خلقه في السماوات والأراضين يخضع للجبار كل خلقه في السماوات والأراضين يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس والله الملك القدوس والله الملك القدوس والله الملك القدوس والله الملك القدوس والله السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار الله المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار الله القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم الله القابض الباسط الخافض الرافع الله المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الله الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الله المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الله المقيت الحسيب الجليل الجميل الجميل الله الجميل الله الجميل الله الجميل الله المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الله الودود الله الودود الله يا ودود يا الله يا ودود يا الله يا ودود يا الله يا ودود يا الله الودود الله الودود الله المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل الله المتين الولي الحميد المحصي المضي المعيد المحيي المميت الله الحي القيوم الله الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد القادر المقتدر المقدم المؤخر الله يا الله الاول الاخر الظاهر الباطن الواجد المتعال الله البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم الله المنتقم الله العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والكرام الله المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الله الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الله العليم الخبير الشهيد بمعامرات وأجهزة وأصحاب الملعونين بذي صار شيما طريدا لين ودجال عاضل كذاب سالف الأريان الملعون فالذين يتسلطون بها على البشرية عامة وعلى الأمة الإسلامية خاصة وعلى الزهريين الموحدين خاصة خاصة دمر كل مخططاتهما وأصحابهما وأجهزتهما ومخازنهما أينما كانت يا علام الغيوب يا الله العليم الخبير الشهيد بمعامرات وأجهزة وأصحاب المنعولين مثلي صار شيما طريد العين ودجال عور كذاب سارق العريان الملعون اللذين يتسلطان بها على البشرية عامة وعلى الأمة الإسلامية خاصة وعلى الزهريين الموحدين خاصة خاصة دمر كل مخططاتهما وأصحابهما وأجهزتهما ومخازنهما أينما كانت يا علام الغيوب يا علام الغيوب علي عليم خبير بالجهاد الملعون الإبليسي الذي يصنعه الملعون رشيما طريدا عيانا وزارعه في المخ والعينين والأذنين لتحضير العقول لتصديق دجال الملعون وملاعينه من الإنس الذين ينشرون أفكاره الخبيثة الشيطانية الإلحادية. عليم خبير بالجهاد الملعون الإبليسي الذي يصنعه الملعون إبليس رشيما طريدا عيانا ويزرعه في المخ والعينين والأذنين لتحضير العقول لتصديق دجال ملعون ومناعينه من الإنس والذين ينشرون أفكاره الخبيثة الشيطانية الإلحادية. عليم خبير بالجهاد الملعون الإبليسي الذي يصنعه الملعون بالشاهد طريد الملعون ويزرعونه في المخ والعينين والأذنين لتحضير العقول لتصديق دجال الملعون وملاعينه من الإنس الذين ينشرون أفكاره الخبيثة الشيطانية الدجالية الإلحادية. عليم خبير بالجهاد لسحر تصديق دجال الملعون. عليم كبير شهيد بجهاز سحر تصديق دجال الملعون. عليم كبير بجهاز سحر تصديق دجال الملعون المصنوع من الكريستال والكوارتز والنحاس المزروع في المخ والعينين والأذنين الذي يستقبل الإشارات والذبذبات الصوتية للملعون من أجل الإرسال الملعونة المثبتة في ملاعين الإنس الناشرين للمعتقدات الدجالية. عليم خبير بصير شهيد بجهاز سحر تصديق دجال الملعونة المصنوع من الكريستال والكوارتز والنحاس المزروع في المخ والعينين والأذنين الذي يستقبل الإشارات والذبذبات الصوتية للملعونة من أجهزة الإرسال الملعونة المثبتة في ملاعين الإنس الدجالين الناشرين للمعتقدات والأفكار الدجالية. عليم خبير بهذا الجهاز الملعون المزروع في المخ والعينين والأذنين. عليم خبير بكل هذه الأجهزة التي يريدون ويسعون لزرعها في المخ والعينين والأذنين الذي يستقبل الإشارات والذبذبات الصوتية الملعونة من أجهزة الإرسال الملعونة المثبتة في ملاعين الإنس الناشرين للمعتقدات والأفكار الدجالية الإلحادية. أدمن الآن يا عظيم وأمر ملائكة استرسال الأجهزة الإبليسية الدجالية بالحضور واستئصال هذه الأجهزة الملعونة من المخ والعينين والأذنين وأسلم لك أن يدمرون مخازن هذه الأجهزة وإنما كانت يا عذاب الغيوب. عليم الخبير البصير بملاعين ختام هذه الأجهزة الإبليسية الدجالية على هيئة الطير والخفافيش على هيئة الطير والخفافيش. أذن الآن لملائكة العذاب والموت يحضرون لتقتيل هؤلاء الملايين وكل الملايين الموجودين في أجساد الموحدين. عليم خبير بكل ملايين الإنس ختام دجال الملعون. عليم خبير شهيد بصير بكل ملايين الإنس ختام دجال الملعون الذين ينشرون معتقداتهم ويهيئون له الطريق لخروج هذا الملعون. اللهم اصحب كل ملاعين دجال الملعون من اجساد هؤلاء الملاعين من الانس الى واد صحيح فيه عذاب ونار وحريق وحميم فتقطع روح اصحاب مخ فتقطع عروق أعصاب مخر ملاعين خدام دجاج ملعون من الإنس عليم خبير بكل ملاعين الإنس خدام دجال ملعون الذين ينشرون معتقداته ويهيئون له الطريق اللهم اسحب كل ملاعين دجال ملعون من الجنة من أجساد هؤلاء الملاعين من الإنس إلى واد صحيح فيه عذاب ونار وحريق وحميم فتقطع عروق أعصاب مخ ملاعين خدام دجال ملعون من الإنس فتقطع عروق أعصاب مخ ملاعين خدام دجال ملعون من الإنس فتقطع عروق أعصاب مخ ملاعين خدام دجال ملعون من الإنس عليم خبير بصير بما يقي من مخازن الأسحار والأجهزة الإبليسية الدجالية الملعونة عليم كبير البصير بما بقي من مخازن الأسحار والأجهزة الإبليسية الملعونة أذن الآن وأمر الطير والطائرات وطير أبابيل وملائكة العذاب وملائكة سواحين طوافين وملائكة على الفراش البيضاء الثلجية الطيارة وملائكة على الفراش البيضاء الثلجية الطيارة ذات الأجنحة والملائكة على الفراش البيضاء الثلجية الطيارة ذات الأجنحة يغزون كل الجبال والجزر والأراضي التي يستغلها جنود دجال ملعون نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها الجميع خلقك يا عظيم أن تكشف لنا وتفضح كل جهاز إبليسي موجود في المخ والأذنين والعينين أن تكشف وتفضح لكل عبد من عبادك كل جهاز إبليسي موجود في المخ والأذنين والعينين نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك الذي قدرت بها لجميع خلقك يا عظيم أن تكشف وتفضح كل جهاز إبليسي موجود في المخ والأذنين والعينين نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها لجميع خلقك يا عظيم أن تكشف وتفضح كل جهاز إبليسي موجود في المخ والأذنين والعينين ذرعوه في العباد لتهيئة العقول لتصديق دجال ملعون زرعوه في العباد لتهيئة العقول لتصديق دجال ملعون زرعوه في العباد لتهيئة العقول لتوجيه العقول لتصديق دجال ملعون نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها لجميع خلقك يا عظيم أن تؤذن وتأمر ملائكة استئصال الأجهزة الإبليسية بالحضور الآن لنزع وإخراج وتدمير هذه الأجهزة الملعونة من المخ والعينين والأذنين نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تأذن الآن وتأمر ملائكة استئصال الأجهزة الإبليسية بالحضور لنزع وإخراج وتدمير هذه الأجهزة الملعونة من المخ والعينين والأذنين نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها لجميع خلقك يا عظيم من تؤذن وتأمر الآن ملائكة الساعة استيصال أجهزة الإبليسية بالحضور لنزعي وإخراجها وتدمير هذه الأجهزة الملعونة من المخ والعينين والأذنين. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك يا عظيم أن تؤذن وتأمر ملائكة العذاب والموت يسحبون خدام هذه الأجهزة وكل الملاعين من الجسم للذبح والقتل. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك يا عظيم أن تؤذن وتأمر ملائكة العذاب والموت لا يسحبون خدام هذه الأجهزة وكل الملاعين من الأجسام للذبح والقتل. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تؤذن وتأمر ملائكة العذاب والموت يسحبون خدام هذه الأسحار وكل الملايين من الأجسام للذبح والقتل. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك الذي قدرت بها لجميع خلقك يا عظيم أن ترسل جندك يهزون كل جبال وجزر وأراضي فيها جنود دجال ملعون وإبليس رجيم لتحرير الأنفس الموحدة من الثقلين وتدمير كل مخازن الأسحار والأجهزة والبوابات الكونية الأرضية وتقتيل كل الملايين. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك الذي قدرت يا لجميع خلقك يا عظيم أن ترسل جندك يغزون كل جبال وجزر وأراضي فيها جنود دجال ملعون وإبليس رجيم طريد لتحرير كل الأنفس الموحدة من الثقلين وتدمير كل مخازن الأسحار والأجهزة والبوابات الكونية الأرضية وتقتيل الملايين. نسألك بأسمائك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك يا عظيم أن تنزل الشهب الحارقة المسومة المتواصلة الممتدة التي لا انقطاع لها على كل الملاعين دجال من ملعون وإبليس رجيم طريد الأيان. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك الذي قدرت بها لجميع خلقك يا عظيم أن تمطر الملاعين بالشهب المتراصة بالشهب المتتالية المسومة أن تمطرهم بالشهب المتتالية المتتالية المسومة أن تمطرهم بالشهب المتتالية الآلية المسومة لن تمطره من الآن وفي كل حين بالشهد المتتالية المسومة. اللهم حرقهم بالأشهب بالشهد المرصودة يا عظيم اللهم حرقهم بالشهد المرصودة يا عظيم الشهب الراصدة المستمرة المسومة التي لا انقطاع لها يا عظيم. اللهم نسألك بأسماء بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها لجميع خلقك يا عظيم أن تؤذن لجندك بسحب كل ملاعين دجال ملعون إلى واد صحيح فيه نار وحميم يصهرون فيها من أجساد ملاعينه من الإنس وعبادها وبسحبهم تمزق عروق عصابة بخا ملاعين الإنس. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى بعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها لجميع خلقك يا عظيم أن تؤذن الآن لجندك بسحب كل ملاعين دجال ملعون إلى واد صحيح فيه نار وحميم يصهرون فيه يسحبون من أجساد ملاعينه من الإنس يسحبون من أجساد ملاعينه من الإنس يسحبون من أجساد ملاعينه من الإنس عباده الملاعين يسحبون منهم وبسحبهم تمزق عروق أعصاب مخ ملاعين الإنس وبسحبهم تمزق عروق أعصاب مخ ملاعين الإنس وبسحب ملاعينه من الجن من ملاعينه من الإنس تتمزق عروق أعصاب مخ ملاعين الإنس بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الملك القدوس والله يكشف ويفضح كل أجهاد إبليسي موجود في المخ موجود في المخ موجود في المخ يفضحه الله الآن موجود في المخ يفضحه الله الآن موجود في المخ يفضحه الله الآن موجود في العينين يكشفه ويفضحه الله الآن موجود في العينين يكشفه ويفضحه الله الآن موجود في العينين يكشفه ويفضحه الله الآن موجود في الأذنين يكشفه ويفضحه الله الآن موجود في الأذنين يكشفه ويفضحه الله الآن موجود في الأذنين يكشفه ويفضحه الله الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الملك القدوس والله يكشف ويفضح كل جهاز إبليسي موجود في المخ والعينين والأذنين بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الملك القدوس الله يكشف ويفضح كل جهاز إبليسي موجود في المخ والعينين والأذنين بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الملك القدوس الله يكشف ويفضح كل جهاز إبليسي موجود في المخ موجود في المخ موجود في المخ يفضحه الله موجود في المخ يكشفه ويفضحه الله موجود في العينين يكشفه ويفضحه الله موجود في العينين يكشفه ويفضحه الله موجود في الأذنين يكشفه ويفضحه الله موجود في الأذنين يكشفه ويفضحه الله بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الملك القدوس الله يحضر ملائكة استئصال لنزع وإخراج وتدبير كل جهاز إبليسي من المخ والعينين والأذنين بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الملك القدوس الله يحضر ملائكة استئصال ونزع وإخراج وتدبير كل جهاز إبليسي من المخ والعينين والأذنين بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الملك القدوس الله يحضر ملائكة استئصال لنزع وإخراج وتدبير كل جهاز إبليسي من المخ والعينين والأذنين بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الملك القدوس الله يحضر ملائكة استئصال لإنزال وإنزال ونزع وإخراج وتدمير كل جهاز إبليسي من المخ والعينين والأذنين بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الملك القدوس الله يحضر لنا ملائكة استئصال لنزع وإخراج وتدمير كل جهاز إبليسي من المخ والعينين والأذنين بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الملك القدوس رب الملائكة والروح يحضر ملائكة استئصال لنزع وإخراج وتدمير كل جهاز إبليسي من المخ والعينين والأذنين بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الملك القدوس الله رب الملائكة والروح يحضر لنا ملائكة ذلك الاستئصال بالنزع والخراج وتدمير كل جهاز ابليسي من المخ والعينين والاذنين بلا حول ولا قوة الا بالله الملك القدوس والله رب الملائكة والروح رب الملائكة والروح رب الملائكة والروح يحضر لنا ملائكة استيصالي من الزي والفراشة وتدمير كل جهاز إبليسي من المخ والعينين والأذنين بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الملك القدوس الله يحضر ملائكة العذاب وجند الله لسحب كل ملائنا من الأجسام للذبح والقتل بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الملك القدوس الله يحضر لنا ملائكة العذاب وجند الله لسحب كل ملائنا من الأجسام للذبح والقتل بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الملك القدوس الله يحضر لنا ملائكة العذاب وجند الله لسحب كل ملائنا من الأجسام للذبح والقتل بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس الله رب الملائكة والروح يحضر لنا ملائكة العذاب وجند الله يحضر لنا ملائكة العذاب وجند الله يحضر لنا ملائكة العذاب وجند الله يحضر لنا ملائكة العذاب وجند الله لسحب كل ملائنا من الأجسام للذبح والقتل بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الملك القدوس الله ينطلق جند الله لغزو مقرات الملائكة في الجبال والجزر والأرض لتحرير كل الأنفس الموحدة من الطفلين وتدمير مخازن أسحار أجهزة الملائين ويقتلونهم تقتيلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد تدك الجبال دكا دكا على الملائين تدك الجبال دكا دكا على الملائين تدك الجبال دكا دكا على الملائين الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد تدك الجبال دكا دكا على الملائين تدك الجبال دكا دكا على الملائين الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد تدك الجزر دكا دكا على الملائين تدك الجزر دكا دكا على الملائين تدك الجزر دكا دكا على الملائين أغرقت الجزر بالطوفان على الملائين تدك مقرات الملائين عليهما تدك مقرات الملائين عليهما الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد تدك مقرات الملائين عليهما بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الملك القدوس الله يسحب جنود دجال الملعون من أجساد عباده الملاعين من الإنس إلى واد صحيح فيه نار وحميم يصهرون فيه وبسحبهم تتمزق عروق أعصاب مخ كل ملعون من سيم عابد دجال الملعون بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الملك القدوس الله يسحب جنود دجال الملعون من أجساد عباد عباده الملاعين من الإنس إلى واد صحيح فيه نار وحميم يصهرون فيها وبسحبهم تتمزق عروق أعصاب مخ كل ملعون فيما بدجال ملعون بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الملك القدوس الله يسحب جنود دجال ملعون من أجساد عباد الملائين من الإنس يسحبون جنود دجال ملعون من أجساد عبادين ملائكة من الإنس إلى واد صحيح في نار وحميم يسهرون فيها ومن تحتهم تتمزق عروق أعصاب مخ كل ملعون من سينا بجل دجال ملعون يمرر مخ خطاط دجال ملعون بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الملك القدوس الله يصحب جنود الدجال الملعون من أجساد عباده الملاعين من الإنس إلى واد صحيح فيه نار وحميم يصهرون فيها ومن تحتهم تتمزق عروق أعصاب مخ كل ملعون من سيء عابد لدجال الملعون بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الملك القدوس الله يصحب جنود الدجال ملعون من أجساد عباده الملاعين من الإنس إلى واد صحيح في نار وحميم يصهرون فيها ومن تحتهم تتمزق عروق أعصاب مخ كل ملعون من سي عابد لدجال الملعون بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس والله تنزع وتخرج وتدمر كل أجهزة إبليس من المخ والعينين والأذنين بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الملك القدوس والله تنزع وتخرج لنا وتدمر كل أجهزة إبليس إبليس رجيم من المخ والعينين والأذنين بلا حول ولا لا قوة إلا بالله الواحد الأحد الملك القدوس الله تنزع وتخرج وتدمر لنا كل جهاز موجود في المخ يصحب كل جهاز موجود في المخ بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الملك القدوس الله يصحب لنا كل جهاز متفتل في المخ يصحب ويخرج ويدمر لنا كل جهاز موجود في المخ يصحب وينزع ويخرج لنا ويدمر كل جهاز إبليسي من المخ بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الملك القدوس الله يصحب وينزع ويخرج ويدمر كل جهاز إبليسي متفتل في العينين يصحب ويخرج وينزع ويخرج ويدمر كل جهاز موجود في العينين يصحب لنا ويخرج ويدمر كل جهاز إبليسي متفتل في العينين بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الملك القدوس الله ينزع ويخرج ويدمر كل جهاز إبليسي من العينين يسحب ويخرج وينزع ويدمر كل جهاز إبليسي من العينين يسحب لنا من العينين بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الملك القدوس الله بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الملك القدوس الله يسحب ويخرج كل جهاز ملعون إبليسي متفت في الأذنين يسحب ويخرج كل جهاز ملعون متفت في الأذنين يسحب ويخرج لنا كل جهاز ملعون متفت في الأذنين نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عبادها أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون أعوذ بالله السميع العليم من

فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياتها إنه لا يفلح المجرمون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموها وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين أو خيرنا قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون قل رأيتم إن أتاكم عذابه بياتنا ونهارا ماذا يستعجل منه المجرمون وكذلك نفصل الآيات ولنستبين سبيل المجرمين ولا يرد بأس عن القوم المجرمين كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين وكذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم إنا من المجرمين منتقمون ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال الله أكبر ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال ينزل الملائكة بالروح من أمرها على من يشاء من عباده ينذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون نعوذ بالله السميع العليم من الملائكة وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفطرون الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير وقال الذين

وملائكته ورسله وجبريل وميكال، فإن الله عدو للكافرين، فإن الله عدو للكافرين، بل كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، فإن الله عدو للكافرين. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، وإلى الله ترجع الأمور، وإلى الله ترجع الأمور، وإلى الله ترجع الأمور. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد، أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب وإن جندنا لهم الغالبون، وإن جندنا لهم الغالبون، وإن جندنا لهم الغالبون. بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الملك القدوس الله، تسحب وتخرج وتنزع وتدمر كل أجهزة إبليس صار شيبا طريدا من المخ والعينين والأذنين. يحضر ملائكة العذاب وجند الله لتحت كل مناعينا من الأجسام للذبح والقتل، ينطلق جند الله لغزو مقرات الملاعين في الجبال والجزر والأراضي والبحار، لتحرير كل الأنفس الموحدة من الطقلين وتدمير مخازن أسحار وأجهزة الملاعين، ويقتلونهم تقتيلا. يسحب جنود دجال ملعون من أجساد عباده الملاعين من عباده من الإنس إلى واد صحيح فيه نار وحميم يصهرون فيها، وبسحبهم تتمزق عروق أعصاب مخ كل ملعون للمسيح عابد لدجال ملعون. اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير، اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وآخر دعوانا ودعواهما الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين.